هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أهداني خالي الخال ونصحني بالابتعاد عن الخال. بالطبع أصدقائنا، هذا لغز لغوي، تعالوا معي نحاول حله بالتعرف على ذلك الخال الذي أضفى على العبارة السابقة الغموض كله. كلمة الخال تكررت في العبارة السابقة 3 مرات، وفي كل مرة كانت تحمل معنى مختلفا. المعنى الشائع لكلمة الخال هو أخو الأم، وهو المعنى للكلمة الأولى. أما المعنى الثاني الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو الثوب الناعم. لذا فحين قلت لكم أهداني خالي الخال، فأنا أعني أهداني خالي الذي هو أخو أمي الخال الذي هو الثوب الناعم. ونصحني بالابتعاد عن الخال، هذا هو المعنى الثالث لكلمة الخال، فهي تعني هنا الكبر. فقد نصحني خالي بالابتعاد عن الخال الذي هو الكبر. ومضى لغوية مع جيهان الريان.